بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مازال الحديث بيان الشرط متعلق باجتناب النجاسات، ومر أكثر مسائل. قد وقفنا عند قوله: ولا تصح الصلاة في مقبرة، وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان الأماكن التي لا يصح تصح الصلاة فيها. إن كان الأصل في الصلاة أنها تصح في كل مكان، هذا الأصل فيه، قلنا هذا الأصل مخصص. حينئذ إذا كان الأصل دل عليه دليل شرعي، وهو حديث جابر: جعلت للأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته، حديث الصحيحي. هذا دل على أن الأصل في الأماكن طهارة، والأصل هو صحة الصلاة. حينئذ كل من استثنى موضعا لابد من دليل واضح بين، وهذا الدليل لا يقبل الاجتهاد، لما يكون من نص، يعني إما يكون كتابا أو سنة، أو يكون حكم ورد في مسألة وعلل. حينئذ إذا ورد معللا كلما وردت العلة فثم الحكم، كما جاء في بعض الروايات أن الحمام أو الحش لنجاسة مثلا، حينئذ كل موضع فيه نجاسة لا تصح الصلاة فيه، أو علل بكونه مأوى للشياطين، حينئذ كل ما كان مأوى للشياطين فالأصل فيه النهي عن الصلاة فيه، نهي عن الصلاة فيه. قد يكون نهي تحريم، وقد يكون نهي كراهة. لا تصح الصلاة، إذا نفيت الصحة حينئذ يقتضي الفساد، يقتضي الفساد، ليس بصحيح معناه أنه فاسد، وإذا ثبتت الصحة معناه أنه ليس بفاسد، كلاهما متقابلان. ومر معنى الأدلة دل على نفي أو عدم صحة الصلاة في المقبرة مطلقا، استثني صلاة الجنازة، ويأتي في موضعه قوله لا تصح الصلاة أي فرضا أو نفلا، واستثنى من الفرض صلاة الجنازة. وحش عرفنا المراد به وهو المرحاض، وحمام قلنا على إطلاقه يشمل داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع، وعلى الصحيح حتى السطح كما نص على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى. إذ السطح داخل في مسمى الحمام، إذا صلى في على سطحه حينئذ نقول لا تصح الصلاة، لأنه نص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الصحة، على عدم الصحة. وقفنا عند قوله: وأعطاني إبلين، يعني ولا تصح الصلاة في أعطاني إبل، وحدها عطن، وحدها عطن بفتح العين والطاء، عطن فتح العين والطاء، والمراد بها أعطان الإبل المعاطن، يعني يجمع به جمعين، إما يأتي على أفعال إما يأتي على مفاعل، معاطن وأعطان جمع معطن. إذن أعطان واحدها عطن، ومعاطن واحدها معطن بكسر الطاء وفتح الميم. والمراد بأعطان الإبل أو معاطن الإبل ما تقيم فيها وتأوي إليها، يعني المكان الذي تقيم فيه الإبل أو تأوي إليها الإبل، بقطع النظر عن كونها موجودة أم لا، بقطع النظر عن كونها مسورة جدار أو شجر أو لا. متى ما كان هذا المحل موطنا ومأوى للإبل حينئذ جاء النص بعدم صحة الصلاة فيه. والذي ذكره في الشرحنا هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما تقيم فيها وتأوي إليها. قال في النهاية: العطن مبرك الإبل حول الماء. ثم خلاف في المراد بمعاطن الإبل، والصحيح أن كل ما ذكره أهل اللغة أو أهل الفقه فهو داخل في هذه المعاطن. العطن قال في النهاية: العطن مبرك الإبل حول الماء، حول الماء. وهنا قول ما تقيم فيها وتأوي إليها، قلنا هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الرواية المنصوصة، هي المذهب المعتمد عند الحنابلة. وقيل في تفسير معاطن الإبل: ما تقف فيه، يعني الإبل لتريد الماء، لترد الماء، أي المواضع التي تصدر إليها بعد أن ترد الماء، ومباركها عنده، يعني عند الماء. كأنه فرق بين المعاطن وبين المبارك. إذا أوت إلى المكان الذي تشرب فيه الماء فهو مبرك، وبعد أن تأخذ الماء وتستقر في موضع ما فهو معطل، فهو معطل. فرق بينهما، والصحيح أنه يعم الأمرين، يعم الأمرين. قال بعض أهل اللغة لا تكون إلا عند الماء، إذن المعاطل عند أهل اللغة خاصة، وهذا خلاف ما ذكره الشارحون وهو رواية الإمام أحمد أنها ما تقيم فيها وتأويها عام، سواء كان عند الماء أو بعد صدورها عن الماء أو بعد أن ترجع إلى مأواها، هذه ثلاثة مواضع، والصحيح أنها عامة في هذه المواضع الثلاثة. وأما تخصيص أهل اللغة بما ذكروها أنها لا تكون إلا عند الماء، هذا بعض أفراد المعاطل وليس الكل. قال بعض أهل اللغة لا تكون إلا عند الماء، أما في البرية وعند الحي فالمأوى، فالمأوى حينئذ لا يدخل المأوى تحت المعطل. فإذا جاء النص لا تصلوا في أعطان الإبل، حينئذ لا يدخل فيه المأوى، لأن النهي إنما تعلق بجزء من مواضع بروك الإبل، حينئذ لا يعم، وهذا فيه نظر. قال ابن تيمية وغيره والأول أجود، يعني ما تقيم فيها وتأوي إليها، حينئذ نكون عاما. ومعاطن الإبل في الأصل وطنها ثم غلب على مبركها حول الماء، والأولى الإطلاق، حينئذ تعم جميع هذه الأمور الثلاثة. وعليه نقول العطان فسرت في أقوال أهل العلم ثلاثة أشياء: الأول مباركها مطلقا، وهذا الذي قدمه الشارح، الثاني ما تقيم فيه وتأوي، لا ليس الأول الذي قدمه الشارح، مباركها مطلقا يعني سواء كان عند الماء أو بعد الماء، يعني عند شربها أو بعد أن تنتهي ثم ترجع إلى مأواها. الشارح قدم الرجوع، وأما مباركها عند الماء فهذا خارج عنها. الثاني ما تقيم فيه وتأوي، الثالث ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء، والصحيح أنها تعم هذه الأنواع الثلاثة كلها. حينئذ كل مأوى للإبل فهو معطن، وإذا كان كذلك فلا تصح الصلاة فيها، بل لو اعتادت على موضع ما أنها تبرك فيه وغلب عليها ولو لم يكن مما تقيم فيه، حينئذ نقول هذا يعتبر من أعطان الإبل فلا يصلى فيه، إلا ما كان بمرور ونحوه، حينئذ لا يكون داخلا لأنه لا يكون وصفا لازما وإنما يكون طارئا، فما كان طارئا خرج عن الحكم، وما كان لازما أو أغلب حينئذ يكون داخلا في الحكم. إذن أعطان الإبل كل ما تأوي إليه الإبل أو تقيم فيه مطلقا دون تفصيل، يعني سواء كان عند الماء أو بعد الماء أو الذي ترجع إليه بعد ذلك. قال ابن تيمي والأولى الإطلاق، فالمعاطن تعم هذا كله كما هو ظاهر الحديث، ولا فرق بين أن تكون طاهرة أو نجسة، لأن العبرة هنا ليست بكون نجسة. لا تصل في أعطان الإبل، لماذا؟ بعضهم يقول لأن على من يرى أن أرواث الإبل وأبوالها أنها نجسة علل بالنجاسة، هذا لا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه قال صلوا في مرابض الغنم، وإذا حكمنا بنجاسة أبوال الإبل وأرواثها فالغنم مثلها، حينئذ مأكول اللحم يكون روثه وبوله نجس، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم وفيها أبوالها وأرواثها وهي نجسة على قوله، ثم يقول لا تصلوا في معاطن الإبل؟ حينئذ صارت هذه العلة عليلة، ليست بصحيحة. لماذا؟ لكون النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين مرابض الغنم وبين معاطن الإبل، والقائل يرى أن كل من النوعين أبواله وأرواثه نجسة، فكيف يفرق بينهما مع اتحاد العلة؟ هذا قول فاسد. إذن سواء كانت نجسة أو طاهرة جاء الأمر أو النهي من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاة فيها، ولا أن تكون فيها إبل حال الصلاة أو لا، فالأمر عام. لا تصلوا في أعطان الإبل، حين نقول لا تصلوا في أعطان يعني مواضع الإبل مباركها، سواء كانت موجودة أو لا، هذا فيه عموم، فيه عموم من حيث وجود الإبل وعدم وجودها. حينئذ إن صلى والإبل موجودة فالصلاة باطلة ولا تصح، إن صلى والإبل غير موجودة فالصلاة كذلك باطلة ولا ولا تصح لعموم النهي، لعموم النهي، لعموم حديث لا تصلوا في أعطان الإبل، صححه أحمد الترمذي وغيرهما. وحديث كذلك لا تصلوا في مبالك الإبل فإنها خلقت من الشياطين، على تعليل يدل على أن النهي هنا ليس مصبه كون بول الإبل نجسا أو روثه كذلك، وإنما لعلة أخرى. والصحيح كما مر معنا أن أبوال وأرواث مأكول اللحم طاهر وليس بنجس، لكن على القول بالنجاسة كذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة أخرى وليست هي عين النجاسة، ولذلك قال فإنها، الفاء هنا للتعليل، وإن إذا جاءت بعد النهي تدل على العلة، هذا أمر مطرد، إذا جاءت إن بعد الأمر أو النهي فهي للتعليل. فإنها خلقت من الشياطين، الشياطين جمع شيطان، اسم لكل عات متمرد من جميع الحيوانات، فمعاطنها حينئذ صارت ماذا؟ مأوى للشياطين، هذا تعليل. فإنها أي الإبل خلقت من الشياطين، كونها خلقت من الشياطين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم علة لأي شيء؟ قال لا تصلوا في معاطن الإبل أو في أعطان الإبل، لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين، ثم ارتباط بين الجملتين، وإذا لما كان بينهما مناسبة، الارتباط هو أن علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل لكون هذه المبارك مأوى للشياطين، تعليل صحيح؟ لا شك أنه صحيح لأنه جاء بالسنة. إذن ارتباط بين الجملتين أن يقال قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل، لماذا؟ لكون هذه المبارك وهذه المعاطن والأعطان مأوى للشياطين، والشياطين جمع شيطان وهو اسم لكل عات متمرد من الحيوانات، فمعاطنها مأوى الشياطين، فهي في نفسها جن وشياطين لمشاركتها لها في العتو والتمرد، فنهى الشارع عن الصلاة فيها، ولذلك قال في حديث آخر جن خلقت من جن، يعني على الأوصاف، على الأوصاف. فعلل الأماكن هنا بالنهي، لماذا نهى؟ بالأرواح الخبيثة، أهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال أيضا ابن تيمية لأن بعضهم يرى أنه النهي هنا لكراهة، الذي تصح الصلاة مع الكراهة، هذا قول فاسد. أولا لأن النهي الأصل فيه أن يحمل على التحريم، وثانيا أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ثالثا ليس ثم قرينة تدل على صرف النهي عن ظاهره، ليس عندنا قرينة، القرينة كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى إما كتاب وإما سنة، يعني دليل يثبت به الحكم الشرعي، وليست القرينة أمور اجتهادية تكون بالنظر والاجتهاد، إلا اللهم إذا كان ثم علة دل عليها نص، حينئذ يكون الاستدلال بما دل على العلة لا بالعلة ذاتها، ولذلك يشترط في العلة أن تكون منصوصة أو مستنبطة، والأكثر على أن المستنبطة المختلف فيها لا يعلل بها، يعني لا يقاس وتجعل علة فيه في القياس، حينئذ نقول إما كتاب وإما سنة. فلما انتفى وجود علة تصرف النهي عن ظاهره وهو التحريم إلى الكراهة، بقينا على الأصل وهو أن النهي هنا للتحريم، لكن بعضهم علل بعلل، ومن أهمها وأشهرها أن كونه لا يتعلق بذات الصلاة، فأشبه ما يكون بأدب من أداب الصلاة ألا تكون في هذا المحل وهو معاطن الإبل. ومر معنا مرارا أن التعليل في باب الأوامر وفي باب النواهي بكونه أدبا نقول هذه علة عليلة وليست بقرينة صالحة لصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب، ولا صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. لماذا؟ أولا لكونها اجتهاد، والاجتهاد من حيث هو لا يصلح أن يكون قرينة صارفة للنهي أو الأمر، ثانيا أن الأدلة الدالة على أن مطلق الأمر للوجوب ومطلق النهي للتحريم عامة، وليس فيها تفصيل بين العبادات والمعاملات، بين ما كان أدبا بين ما كان وسيلة لعبادة، وإنما كل أمر جاء في الشريعة سواء كان كتابا أو سنة فهو للوجوب، مطلق الأمر للوجوب، هذا مر معنا في تقعيد هذه القاعدة في الأصول. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والفقهاء الذين لم ينهوا عنها عن الصلاة في معاطن الإبل إما أنهم لم يسمعوا النصوص، وهذا يعلل به كثيرا ونعتذر به عن بعض أهل العلم أنه لم يبلغه النص، لكن هذا قد يقال في زمن الصحابة أو في زمن التابعين حيث لم تكن الكتب موجودة، أو بعض الأحاديث تكون في بلد دون بلد آخر، فالتعليل مثل هذا يمكن أن يقال، يعني صحابي لم يسمع بهذا الأثر وصحابي سمع به، هذا محتمل لأن بعض الصحابة أخذ ومضى مشى، حينئذ نقول قد يكون عنده شيء من السنة ليس عند غيره. وكذلك قبل تدوين العلم والتصنيف المتأخر هذا يمكن أن يعلل بأنه هذا عنده كذا دون الآخر، لكن بعد وجود المصنفات وبعد وجود الكتب الستة وما يكاد عالم إلا ويقرأها، حينئذ التعليل بهذه العلة والدفع لمخالفة السنة بهذه العلة فيها نظر، وإنما يعتذر عن الأوائل بكونه لم يبلغه النص، لعله لم يبلغه النص قد يقال هذا، لكن في الزمن المتأخر بعد التصنيف والدواوين والأشياخ والقراءة والرحلة استوعبوا الشرع، حينئذ الذي ينظر في سنة أبي داود وجامعة الترمذي والبخاري والمسلم يدرك هذا أن النص قد ورد، وكيف يعتذر عنه بكونه لم يبلغه النص؟ واضح هذا؟ حينئذ يكون هذا الاعتذار لمن سبق، أما من تأخر فلا. إما أنهم لم يسمعوا النصوص أو لم يعرفوا العلة، والسنة في ذلك قوية نصا وقياسا، أو لم يعرفوا العلة، قل لا نحتاج إلى معرفة العلة، إذا جاء النهي حينئذ نقول سمعنا وأطعنا، إذا جاء الأمر نقول سمعنا وأطعنا، والأصل عدم البحث عن العلل، هذا الأصل كذلك، وإنما الأصل في الشرع هو التعبد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، قضاء كونيا أو قضاء شرعيا، أمرا هذه نكرة بسياق الشرط، إذا قضى أمرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن البحث عن العلة ليس بي أو عدم الوقوف على العلة ليس عذرا في ترك العمل بالنص، ليس عذرا في ترك العمل بالنص. قد يقول قائل جاء الأمر إذن لا أعمل به، لماذا؟ لم أقف على علتي. قل لا ليس بشديد، وإنما الأصل ماذا؟ الأصل هو الامتثال في الأوامر وفي النواهي، ولذلك اختلفوا في الأحكام الشرعية أي الأمرين أكثر، هل التعبد أو معقولية المعنى، ثم خلاف بينها، بعض الفقهاء يرى أن أكثر الأحكام معللة، أكثر الأحكام معللة، وبعضهم يرى وهو الأقرب الله أعلم أن أكثر الأحكام تعبدية، تعبدية بمعنى أنه لا يدرك لها علة، لا أنها لم تشرع العلة وحكمة، لا، وإنما ننفي علمنا بالحكمة أو العلة التي من أجلها شرعت هذه الأوامر. أما الله عز وجل فهو حكيم في حكمه، فما من أمر شرعي ولا كوني إلا وهو مقرون بحكمة علمناها أم جهلناها. إذن كون الأحكام تعبدية نقول هذا فيه أولا تسليم للشرع، والحكم الشرعي المتعبد به إذا عمل به المكلف دون أن يسأل عن العلة أو دون أن يعرف العلة لا شك أنه أقوى في التسليم من الأمر الذي يدركه بالعقل، لأنه قد يطغى على نفسه ويرى أنه لا يقبل الحكم الشرعي إلا إذا كان مفهوم، لماذا حكم الله عز وجل؟ أريد أن أفهم هذه المسألة، لماذا أمر الله عز وجل بكذا؟ نقول هذا فيه تدخل من جهة النفس فيما حكم الله عز وجل به وقضى. وأما إذا أخذت الأحكام الشرعية تعبدا وتسليما لله عز وجل فهو أقوى في الإيمان والسمع والطاعة. إذن أو لم يعرف العلة نقول هذا كذلك الاعتذار فيه شيء من النظر، لأنه إذا لم يعرف العلة لا يلزم منه أن لا يأخذ بالحكم. قال والسنة في ذلك قوية نصا وقياسا. وقال رحمه الله تعالى نهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، هذه العلة هي الصحيحة، أنها أولا علمنا العلة أم لا، النهي للتحرير، ثانيا جاء الشرع ببيان العلة، هذا خير للمكلف بأن يدرك علة الحكم. قل العلة الصحيحة لا لكون أبوال وأرواث الإبل نجسة، وإنما لكونها مأوى الشياطين، وكون النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين مرابض الغنم ومعطان الإبل يدل على بطلان التعليم بهذه العلة. إذن قال ابن تيمية لأنها مأوى الشياطين كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق أن تجتنب الصلاة فيه وفي موضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى النهي عن الصلاة في معاطن الإبل جاء معناه من وجوه كثيرة بأسانيد حسان أكثرها متواتر إذن الحكم لا مجال لرده أو صرفه عن ظاهره، بل نقول الصحيح والحق الذي دلت عليه السنة والنص واضح بين لا تصلوا إذا نهى عن الصلاة، ثم خصص قال في مبارك الإبل في أعطان الإبل. إذن فإن خالف النهي فوقع في المنهي عنه حينئذ يقول هذه الصلاة منهي عنها، وإذا كان كذلك النهي يقتضي فساد المنهي عنه فالصلاة باطلة سواء كانت فرضا أو نفلا. وأما ما تبيت فيه في مسيرها أو تناخ فيه لعلفها أو سقيها فلا يمنع من الصلاة فيه لأنه لا يدخل في اسم الأعطان لأنه لا يسمى أعطانا، يعني ما كان مرورا وليس مما تلزمه أو يغلب عليها النزول فيه هذا لا يسمى عطنا، ليس من أعطان الإبل، حينئذ يقول هذا لا يمنع من الصلاة فيه. إذن وأعطان إبل يعني لا تصح الصلاة مطلقا سواء كانت فرضا أو نافلة في أعطان الإبل، وعرفنا المراد بالأعطان. ومغصوب يعني ولا تصح الصلاة في مغصوب، في مغصوب، مغصوب هذا اسم مفعول من غصبة أي مأخوذ ظلما، كل شيء سواء كان رقبة أو منافع أخذ بغير حق وإنما أخذ ظلما، سواء عقد عليه بعقد صوري أم لا فهو مغصوب، فهو مغصوب. والفرق بين السرقة والغصب كلاهما أخذ بغير حق، إلا أن السرقة تكون خفية وأما الغصب فيكون نهارا جهارا لا يبالي يأخذه يقول هذا غصب، هذا غصب. ولا ومغصوب أي ولا تصح الصلاة في مغصوب أي في موضع مغصوب، لأن الكلام هنا في المواضع، أي مأخوذ ظلما أخذ من مالكه قهرا بغير حق، قلنا سواء عقد عليه ولو عقد عليه كان يأتي كبير فيجبر شخصا على أن يبيع شيئا ما فيجعل له عقدا، نقول هذا مغصوب أم لا؟ هذا مغصوب، العقد لا يصح لأنه عن غير تراض، إنما البيع عن تراض هكذا جاء النص، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا من أكل أموال الناس إلا عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وهذا ليس برضا. إذن الرضا شرط في صحة العقد، وهذا أكرهه بغير حق، حينئذ نقول العقد باطل، وأخذه لهذه سلعة الأرض أو نحوها نقول هذا يعتبر غصبا، والعقد هذا لا أثر له في انتقال الملكية لأنه باطل من أصل الانتفاع شرط صحة البيع وهو الرضا. إذن الغصب إذا وجد عقد باطل لا ينفي كون الشيء غصبا، واضح؟ لا ينفي كون الشيء غصبا، بل هو مغصوب سواء عقد عليه أم لا، واضح هذا؟ سواء عقد عليه أم لا، وسواء كان الظلم للرقبة يعني الشيء بعينه أخذه أو أبقى الرقبة ولكن أخذ المنافع، تصب المنافع هذا أو ذاك، على كل أخذ الشيء من مالكه قهرا بغير حق هو الغصب، سواء كان أخذا للعين أو لمنفعة العين، للرقبة أو لمنافع الرقبة. قال النووي وغيره الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع غير مقبولة فلا ثواب فيها، ولم يقل لا تصح، فرق بين أن يقال لا تصح وبين أن يقال غير مقبولة، لأن نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة، صحيح؟ نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة، بل قد يقال إنها لا تقبل وهي صحيحة، ولذلك من أتى كاهنا أو عرافا حينئذ لا يقبل منه صلاة 40 يوما، لكن هل استرح لا تصلي أم يجب عليه أن يصلي؟ يجب عليه ولا كفر؟ لأن تارك الصلاة يعتبر كافرا فرضا واحد. كيف إذا ترك 40 يوما؟ حينئذ نقول كونه لا تقبل منه الصلاة 40 يوما لا يستلزم عدم الصحة، لأن القبول قد يطلق في الشرع ويراد به مرادف الصحة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني لا تصح. فالقبول هنا مرادف للصحة، قد يراد بالقبول نفي الثواب مع كون الفعل صحيحا كصلاة الآبق والخمار وكذلك من ذكرناه به من أتى عرافا. إذن قول النووي الصلاة في الأرض المغصوبة حرام هذا واضح وهذا متفق عليه بالإجماع، غير مقبولة فلا ثواب فيها، يعني لا يفهم منه أنه يرى المذهب أن الصلاة باطل لا تصح. وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة ولا تصح، ويمثل لها في كتب الأصول بالدال المغصوبة، الصلاة في الدال المغصوبة. والحنبلي لا ولا كما قال السيوطي هناك، الحنبلي لا ولا، يعني لا تصح ولا ثواب. دليل المذهب أولا هي عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه، عبادة ولا شك أن الصلاة عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه فلم تصح كصلاة الحائض. حائض لو صلت صلاتها باطنة لا تنعقد، لا تنعقد من أصلها، فهي منهية عن هذه الصلاة. من صلى في الدار المغصوبة نقول هذه الصلاة منهي عنها. كيف منهي عنها؟ نقول لأن الأصل في الأرض أو الدار المملوكة للغير ألا يفعل فيها شيئا ولو قل إلا بإذن مالكها، فإن فعل فيها أدنى ما يقال إنه فعل فحينئذ نقول تصرف في الشيء بغير إذن مالكه، والتصرف في ملك الغير دون إذن مالكه منهي عنه شرعا، منهي عنه شرعا. فإذا أوقع الصلاة في داخل الأرض المغصوبة حينئذ نقول كل الأفعال التي أوقعها في هذه الدار منهي عنها، فالقيام منهي عنه والركوع والسجود منهي عنه. لماذا؟ لأنها أفعال في أرض مغصوبة، والأصل في الأرض المغصوبة أن كل فعل فهو منهي عنه، حينئذ النهي شمل العبادات وغيرها. فإن حركاته من القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية وهو منهي عنها عاصم بها. لماذا؟ لأن كما ذكرنا أنه تصرف في ملك الغير، ثم الأرض التي يصلى عليها هذه داخلة في مسمى الصلاة، هم لا ينصون على هذا لكن هذا الذي نفهمه والله أعلم، أن الأرض التي يصلى عليها داخلة في مفهوم الصلاة، فالصلاة لم يأمر بها الشارع هكذا مطلقا، بدليل ما مر معنا أنها جاءت نصوص لا تصلوا في أعطان الإبل مثلا الأخيرة. إذن دخل الشارع في تعيين بعض الأراضي التي يصلى عليها، إذن دل على أن الصلاة ليست منفكة عن الأرض، ولذلك جاء في المقبرة لا تصح الصلاة فيها، كذلك في الحش وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفيما يأتي بعض المسائل فيها خلاف. إذن الأرض ليست منفكة عن الصلاة والصلاة ليست منفكة عن الأرض. يريد السؤال هل قوله تعالى أقيم الصلاة في أي أرض أم في أرض مأذون فيها شرعا؟ مأذون فيها شرعا. إذن الصلاة في أرض لم يؤذن فيها شرعا أو لم يؤذن بها شرعا ليست مأمورا بها، فإذا أوقع الصلاة في مكان لم يؤذن به من جهة الشرع لم يأتي بالصلاة التي أمر بها، واضح هذا؟ حينئذ قد أوقع الصلاة على وجه مخالف لما عليه أمر الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن مفهوم الصلاة يشمل الأرض، والأرض يشترط فيها أن تكون مباحة، ولذلك مر معنا في بعض الروايات كل طهورا طيبة، قال طيبة طهورا طيبة، قلنا هذا يشمل شيئين، أولا أن لا تكون نجسة، وثانيا أن تكون طيبة من جهة المعنى وهو أن تكون مباحة، قد نقلنا كلام الشوكاني فيما مر معنا. والقول بانفكاك الجهة هنا نقول هذا قول محدث، القول بانفكاك الجهة قول محدث. لماذا؟ لأنه لا يتصور صلاة لا في مكان. انفكاك الجهة معناه أنه يمكن أن يقال بأن هذه الصلاة لم ينهى عنها، ثم نهي عن ماذا؟ عن الأرض، فالأرض مغصوبة والنهي تعلق بها سواء كان مصليا أو لا، والصلاة أمر بها حينئذ وجب إيقاعها. قالوا الجهة منفكة، الجهة منفكة. نقول الجهة منفكة هذا أمر عقلي، بمعنى أنه يتصور صلاة لا في أرض. هذا أين توجد؟ في العقل فقط. انفكاك الصلاة عن الأرض لا وجود له في الخارج، وإنما هو أمر ذهني فقط، والحكم الشرعي يتعلق بماذا؟ بالموجودات، بالأشياء الخارجة، أما الأشياء الذهنية فلا يتعلق بها الحكم الشرعي. إذن وجود صلاة لا في مكان نقول هذا متعذر. فالقول بأن الجهة منفكة، بأنه نهى أمر بصلاة ونهى عن مكان مغصوب وأوجب فك أو رفع اليد عنه، نقول هذا التصور لا يوجد في صلاة في أرض مغصوبة. نحن لا نتكلم عن صلاة لا في أرض مغصوبة، ولا نتكلم عن أرض مغصوبة لم يصلى فيها، وإنما حديثنا عن ماذا؟ مسألتنا في أي شيء؟ صلاة وقعت في أرض مغصوبة، إذن تلبس بنهي، حينئذ أوقع الصلاة على أرض محرمة شرعا، كمن صلى على أرض نجسة. ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما. لو صلى على أرض نجسة أو صلى في داخل حمام أو في داخل مقبرة، ما الحكم؟ صلاته باطلة. لماذا؟ لماذا لا نقول أن الجهة منفكة؟ ها، لماذا لا نقول بأن الجهة منفكة؟ هل يرد هذا أم لا؟ نعم، نقول لا نقول بأن الجهة منفكة. لماذا؟ لأن الأرض لها دخل في مسمى الصلاة، فليس عندنا صلاة لا في مكان. هذا وجه المذهب. وثم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تصح مع الكراهة، وفاقا لمالك والشافعي وأبي حنيفة وجماهير العلماء. قلنا هذا من المفردات مذهب الحنابلة عدم الصحة، وهو الصحيح أن الصلاة لا تصح في الأرض المغصوبة. اختار ابن عقيل والخلال والطوفي وغيرهم، لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها، لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها. هذا فيه نظر، كون النهي لا يعود إلى الصلاة هذا فيه نظر، بل يعود إلى الصلاة، لأن الأرض جزء من الصلاة، والقول بأن الصلاة لا تعلق لها بالأرض قل هذا ينقضه ما مر معنا في أوائل هذه المسألة السابقة من أن الشرع نظر إلى إباحة وطهارة الصلاة. قال وعليه أكثر الأصحاب، ولحصول الثواب على الفعل، فيكون مثابا على فعله عاصيا بالمقام في المغصوب. هذا فيه نظر. ونقل أصحاب الشافعي الإجماع على صحة الصلاة في الدار المغصوبة قبل مخالفة الإمام أحمد، وقال الغزالي هذه المسألة قطعية، لأن من صححها أخذه من الإجماع وهو قطعي. هذا كله فيه نظر، ليس عندنا إجماع، لم ينقل حرف واحد عن الصحابة أن الصلاة في الدار المغصوبة باطلة ولا تصح، ولذلك علل أنه ما ورد إلا في قرون بعد الظلمة الذين يأخذون الأراضي غصبا من الناس ثم يصلون فيها، أما في عهد الصحابة فلم يكن هذا. حينئذ نرجع إلى النصوص، نرجع إلى النصوص، ودعوى الإجماع فيها نظر، إذ لا إجماع إلا إجماع الصحابة. أين الإجماع هذا؟ من الذي حكاه؟ من الذي نطق به؟ من الذي نقله؟ إلى آخره. فالإجماع إنما ينضبط إجماع الصحابة فقط، ومن عداه أو من بعدهم. نعم الإجماع ممكن، لكن الوقوف عليه هذا متعذر، هذا لا يمكن الوقوف عليه البتة. إذن ومغصوب يعني لا تصح الصلاة في مغصوب وهو الصحيح. ويزيد بعضهم ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق، هذه مما يذكره كثير من الفقهاء أنها لا تصح الصلاة فيها. ومجزرة، مجزرة فتح الزاي، مجزرة على وزن مفعلة، مر معنى هذا. ولا تصح في مجزرة وهو الموضع الذي تجزر فيه الإبل وتذبح فيه البقر والغنم، مجزرة إلى الآن الاسم موجود، لأجل النجاسة التي فيها من دماء الذبائح، فتحرم الصلاة فيها وفاقا، وتحرم الصلاة فيها وفاقا. هذا يدخل في العموم أن كل موضع نجس لا تصح الصلاة فيها، لا تصح الصلاة فيه، ولذلك الشرط الذي معنا ومنها أي من شروط صحة اجتناب النجاسات، والنجاسة قد تكون على البدن، قد تكون في الثوب، قد تكون في الموضع. إذن لا نحتاج التنصيص إلى المجزرة، بل لو ذبح في بيته فالحكم واحد، حكم واحد، متى ما وجدت النجاسة حينئذ لم تصح الصلاة فيه. ومزبلة، مزبلة بفتح الباء وضمها، مزبلة حكاه الجوهري، موضع السرجين، المكان الذي يلقى فيه الزبل، ما يسمى بالقمامة الآن، مواضع هذا هل تصلى فيها أم لا، هذا ينظر فيها. النص لم يصح، حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما وجدت فيه المزابل من النجاسات لم تصح الصلاة فيه، وإن لم يكن حينئذ قد يقال بالكراهة إن كان فيه ما يؤذي كروائح مثلا أو مياه جارية الأصل فيها الطهارة، حينئذ نقول بالكراهة إذا كان ثم ما يؤذي. أما إذا لم يكن شيء يؤذي حينئذ وصلى مستأنسا نقول الصلاة على أصلها دون كراهة. وقارعة طريق أي محل يقرع فيه بالأقدام، أو محل قرع الأقدام من الطريق، وهو ما كثر سلوك السابلة فيها، سواء كان فيها سالك أو لا، سالك أو لا، لا كونه إذا لم يكن فيه سالك فالقول بالنهي فيه نظر. لماذا؟ لأن النظر هنا في الصلاة في الطريق هل تصح أم لا تصح، حينئذ نقول إن لم يكن فيها أحد يمر والأصل الصحة، والأصل الصحة دون الكراهة. وأما إذا كان فيها من يسلكها يعني يمر، حينئذ يقال بالتحريم. لماذا؟ لأنه يضر نفسه، وخاصة في هذا الزمن السيارات، وثانيا يؤذي غيره من المؤمنين، والأصل في أذية المؤمنين التحريم، حينئذ نقول هذه الصلاة لا تصح، فيسلم من حيث التعليم. أما قول المحشي هنا سواء كان فيها سالك أو لا، هذا فيه نظر، يعني التعميم فيه نظر، وإنما يقيد الحكم بما إذا كان فيها سالك. قال وسيأتي النص الذي دل على ذلك. وأصلحتها أي هذه المذكورات، المقبرة والحش والحمام والمغصوب وما زيد عليه من المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق. قال ليس فيها، قد يكون ماذا فيه سطح، يمكن هذا كبر مهجور والناس تموه من تحته. قال وأصلحتها يعني ولا تصح الصلاة في أصلحة هذه المذكورات. لماذا؟ لأن الحكم تعلق بالاسم، مقبرة، حمام، حش، جاءت النصوص بها، ولا شك أنه في لغة العرب وفيما تعارف عليه الناس أن الأسطح داخلة في مسمى ما علق الحكم عليه. ولذلك لو أراد أن يشتري حشا دخل السطح أم لا؟ دخل السطح قطعا. هل يحتاج إلى التنصيص عليه؟ لا، لأنه يشمله من حيث اللغة ومن حيث العرف. كذلك لو أراد أن يشتري حماما أو رضي إذا غصب أرض، غصب دارا مثلا ورضي به، حينئذ نقول السطح داخل معه. إذن وأصلحتها أي أصلحة تلك المواضع المنهية عن الصلاة فيها لشمول الاسم اللغوي للأسطح، لأن الهواء تابع للقرار، هذا تعليل، والأولى أن يعلل به بالنص السابق بأن كل نص دل على اسم فالسطح داخل فيه، السطح داخل فيه. قد يقال بأن بعضها علل بالنجاسة، يعني علل بكون النهي عن الصلاة في داخل الحش مثلا للنجاسة، حينئذ إذا ثبت أن العلة هي النجاسة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا انتفت النجاسة عن السطح حينئذ نقول انتفى الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الحكم هنا معلل، لم يعلق على اسم الحش فحسب، وإنما علقه وعلله، فلما علله حينئذ علمنا أن الحكم إنما وجد لأجل النجاسة، فإذا انتفت النجاسة حينئذ انتفى الحكم، لأن الهواء تابع للقرار، وسطح كل شيء أعلاه، وسطح البيت ظهره. وقال الموفق وغيره الصحيح قصر النهي على ما تناوله النص، وأن الحكم لا يتعدى إلى غيرهم، وما علل بمظنة النجاسة ونحوها لا يتخيل فيها صحته. نعم التعليل هذا إن علل بالنجاسة حينئذ ينظر، قد يكون السطح تابعا لما هو أسفله، حينئذ إن وجدت النجاسة والحكم باقي. وأما كونه لم يتناوله النص هذا فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأن الحكم المعلق على اسم ننظر في هذا الاسم، فإذا وجدناه مركبا جدران وسطح وأرض إلى آخره حينئذ نقول الحكم يتناول الجميع. ومر معنا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى في الحمام أنه يتناوله مطلقا ولو صلى فوق السطح، ومثل الحش وغيره، إلا إن ثبتت العلة بكون للنجاسة فتكون حينئذ صارفة لظاهر النص إلى ما عداه. فقول الصحيح وقصر النهي على ما تناوله النص هو هذا، وهو كون الأسطح داخلة فيما علق الحكم عليه، وأن الحكم لا يتعدى إلى غيره. نقول لا، بل قد يتعدى إلى غيره لعموم النص. سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه، وهذا واضح بين ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف. سطح المقبرة لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، لأن التعليل كما مر معنا هو خشية النجاسة، لكونه ذريعة إلى الوقوع في الشرك. ولا شك أنه لو صلى على سطح المقبرة هو لا يجوز أن يكون فيه سطح، لكن لو فرض أن غرفة في داخل المقبرة وعليها سطح، فإذا صلى على السطح حينئذ يقول العلة موجودة، العلة موجودة. لذلك لا ينبغي أن يقع خلاف في ماذا؟ المقبرة. أما سطح المقبرة فلا تصح فيه، لأن الهواء تابع للقرار، هذا المذهب تعليلهم. فلو وجد حجرة مبنية، لو وجد حجرة مبنية في المقبرة فلا يجوز أن يصلي على سطحها. وعلى ما صح من علة النهي من الصلاة في المقبرة، وهو أنها ذريعة لعبادة القبور، والصلاة على السطح قد تكون ذريعة لذلك، بل هذا هو الظاهر، مع أن البناء على المقابر حرام، فيكون قد صلى على بناء محرم للعلة التي نهي عن الصلاة في المقبرة من أجلها. وأما سطح الحش فالمذهب لا تصح الصلاة فيه، لأن الهواء تابع للقرار. وفي شرح الممتع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا التعليل عليل، فالهواء تابع للقرار في الملك، أما في الحكم فلا، لكن نحن لا نعلل، ولذلك نقول لا نعلل بهذا، وإنما نقول لتناول النص له، لتناول النص له. يقول الهواء تابع للقرار، تابع هذا في الملك، إذا اشتريت أرضا حينئذ الهواء تابع للقرار، فلا يصح لي شخص آخر أن يبني في شيء يطول على ما يكون على سمت أرضك مثلا، لأن الهواء تابع للقرار فهو ملك لك. أما في الحكم الشرعي فيقول لا، وإن كان هذا ليس على إطلاقه، لكن نحن نعل بماذا؟ أن النص تناوله، وما دام أن الحكم معلق على اسم حينئذ يصدق الاسم على السطح كما يصدق على أرضه كما يصدق على فنائه. وقد نهي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة، فإذا لم يكن نجاسة في سطحه فلا مانع، وهذا صحيح، ودليل صحته قوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا. أما سطح الحمام فلا تصح على المذهب، لأن الهواء تابع للقرار، هذه علة المذهب وعللنا مما ذكرناه. والقول الآخر تصح، لأن العلة إن كانت أنه مأوى الشياطين فالسطح ليس كذلك، وإن كانت خوف النجاسة فالسطح بعيد عن هذه العلة. ونقول الحمام الظاهر أنه يعمه، لأن كونه مأوى للشياطين هذه علة فيها شيء. وأما سطح أعطان الإبل فالمذهب لا تصح للعلة السابقة، وقيل تصح لعدم شمول الأعطان للسطح، فإن الإبل لا تبرك فوق السطح إنما تبرك في أسفله. وأما سطح المغصوب هذا إن كان، وهذا داخل فيه في الغصب، وهو لا شك أنه داخل فيه في الغصب، حينئذ يكون الحكم واحدا. فلو اغتصب دارا إن صلى في داخل الدار أو على سطحها فالحكم واحد، لا فرق بينهما على الصحيح. قال رحمه الله تعالى: والمنع في ذلك تعبدي، هكذا قال الشارح، يعني جميع ما مضى المقبرة والحمام والحوش كلها تعبدي. ما معنى تعبدي؟ يعني لا تدرك علته، لا تدرك علته. وهذا يدل على أن العلل الثابتة السابقة مختلف فيها، لأنه أثبت خلاف من علل بكون الحمام مأوى للشياطين أو كون أعطان الإبل مأوى للشياطين وهكذا. ولذلك قال ابن تيمية: الصحيح أن عللها مختلفة ليست علة واحدة، على المذهب هذه المواضع السبعة كلها علة واحدة وهي التعبد، وهي يعني غير معقولة المعنى. والصحيح كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن عللها مختلفة، بأن تكون العلة مشابهة أهل الشرك كالصلاة عند القبور وكون ذريعة، وتارة لكونها مأوى الشياطين كأعطان الإبل، وتارة لغير ذلك. والدليل على ما مضى مواضع السبعة، قال لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن، المواطن يعني مواضع كل ما قام به الإنسان، المزبلة والمجزرة في سبع مواضع، المزبلة بدل، ويصح المزبلة خبر محذوف، المزبلة والمجزرة والمقبر والمقبرة ضم الباء وفتحها كسرها، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله يعني الكعبة، يعني الكعبة. قلنا المزبلة والمجزرة، المقبرة ثابت هذا وأحاديثه متواترة، والحمام كذلك ثابت، ومعاطن الإبل ثابت، ها يعني جاءت النصوص فيها. بقي شيء واحد ذكره المصنف وليس مذكورا هنا، ها ارفع صوتك، مما نص عليه في المتن حش ليس مذكورا، وفرق بين الحش والنواة والحمام هنا لم يذكره. المزبلة والمجزرة هذه قلنا التعليل فيها ما سبق، إن كانت نجاسة أو كذلك، وإن لم تكن فالأصل الصحة، إلا إذا كان فيه أذية فالكراهة. قارعة الطريق كذلك، هو دائر بين الكراهة وبين التحريم، هذا إذا كان فيه من يسلكه، أما إذا لم يكن فالأصل الصحة. الحمام جاء النص، ومعاطن الإبل جاء النص، فوق ظهر بيت الله هذا فيه خلاف سينص عليه المصنف، لكن هذا الأثر ضعيف لا يدل عليه. هذا الحديث في إسناده عند الترمذي زيد بن جبيرة، يعني لا يثبت هذا، لأنه قد يقول القائل إذا لماذا نفصل بالمزبلة؟ إذا لو صح الحديث قلنا المزبلة مطلقا سواء كانت طاهرة أو نجسة لا تصح الصلاة فيها، لا فرق بينها وبين المقبرة، لا فرق بينهما البتة، لكن قلنا لا لم يصح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال رواه ابن ماجه والترمذي، الحديث في إسناد الترمذي ضعيف، زيد بن جبيرة كما قال الترمذي، قال البخاري ابن معين، قال البخاري وابن معين زيد بن جبيرة متروك، زيد بن جبيرة متروك، وقال أبو حاتم لا يكتب حديثه، وقال النسائي ليس بثقة، قال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه، إذن ضعيف. وقال الحافظ في التلخيص إنه ضعيف جدا. وفي إسناد ابن ماجه عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري وهما ضعيفان، قال ابن أبي حاتم في العلل هما جميعا يعني الحديثين وهيان، الحديث لم يثبت، لو ثبت قلنا ما ذكره فيه يكون صحيحا، يكون صحيحا. نعم، هنا يقول وقال الموفق غيره والصحيح جواز الصلاة فيها، وقول أكثر أهل العلم العمومي جعلت لي الأرض مسجدا. نعم، هذا العموم هو الأصل المستصحب، حينئذ لا يقال بكون الصلاة ممنوعة في محل ما إلا بدليل شرعي، إلا بدليل، إما نص خاص وإما دليل عام، إما نص خاص كقول لا تصلوا في أعطان الإبل، وإما بدليل عام كالنهي عن الصلاة في الموضع المغصوب. ليس عندنا النص، يعني لم يرد نص لا تصلوا في الدار المغصوبة، هذا لم يرد به نص، ولو ورد الأصل فيه لا يكون خلاف مثل هذه المسألة، لكن لما لم يرد وإنما جاءت النصوص العامة عدم الاعتداء على أموال المسلمين وأنها حرام نحو ذلك، ولا يجوز الامتلاك إلا برضا صاحب الملك، حينئذ قلنا هذه نصوص عامة فتشمل الصلاة وغيرها، فكل طاعة تقام في الأرض المغصوبة فهي محرمة باطلة ويعاقب عليها ولا يثاب، لأنها تصرف في ملك الغير وهذا محرم باتفاق. ولابن المنذر وغيره بسند صحيح جعلت لي الأرض، نعم هذا الذي كنا نريد، جعلت لي كل أرض طيبة. ما المراد بطيبة هنا؟ نقول كونها طيبة ينفي النجاسة، فكل أرض نجسة ليست بطيبة، وينفي الأرض المحرمة، فكل أرض محرمة حينئذ لا يصح صلاة فيها. وهناك أرض محرمة وليست بنجسة، مثل ماذا؟ كالتنصيص على أعطان الإبل، لا تصلوا في أعطان، أعطان هذا مكان، هذا مكان، فخصص النبي صلى الله عليه وسلم المكان بكون لا يصلى فيه، هل هو نجس؟ جواب لا. هل هو طيب؟ الجواب لا. إذن إذا لم يكن نجسا ولا طيبا فهو محرم، إذن للشرع مدخل في تعيين المكان الذي يصلى عليه. هذا ترد به على قول من يقول بأن الصلاة منفكة عن الأرض، وين الانفكاك هنا؟ لا يتصور الانفكاك، الصلاة مأمور بها والأرض منهي عنها، حينئذ انفك هذا عن تلك. قل الجواب عن هذا، لأن هذا يشكل على بعض الطلاب، قل البحث ليس في صلاة لا في دار مغصوبة، وليس في دار مغصوبة لا صلاة فيها، وإلا قلنا الجهة منفكة، صلاة في أرض ليس في دار مغصوبة، في هذا المسجد لا إشكال فيها، صلاة دار مغصوبة لم يصلي فيها لا إشكال فيها أنه يحرم عليه. هذا ليس بحثنا، بحثنا في ماذا؟ صلاة مقيدة بمكان وهو دار مغصوبة، فكيف يتصور انفكاك؟ لا يتصور إلا بالذهن. كونه صلى في الدار المغصوبة نقول هذا اتصلت الأرض هنا بالصلاة والصلاة بالأرض فالانفكاك البتة، إنما التصور يكون في الذهن فحسب، نحتاج إلى دليل يوضح هذه المسألة. إذا كان كذلك حين نقول العموم الذي دل على عدم امتلاك هذه الدار المغصوبة يدل على أن الصلاة باطلة. قال هنا جعلت لي كل أرض طيبة يعني طاهرة مسجدا، واستثني منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة، ففيما عداها يبقى على العموم إلا ما دل النص عليه كما ذكرنا سابقا. وحديث ابن عمر يرويه العمري قد تكلم فيه، فلا يترك به الحديث الصحيح، ولو غيرت مواضع النهي بما يزيل اسمها كجعل الحمام دارا أو نبشت المقبرة ونحو ذلك صحت كما تقدم. انظرون علقوا على الاسم، فدل على أن الاسم مراعا، يعني إذا غير الاسم، يعني كما ذكرنا سابقا إذا أزيل الحمام صار دكانا صحت الصلاة؟ نعم، لأنه إذا سقط الاسم سقط الحكم، إذا سقط الاسم سقط الحكم. لماذا؟ لأن الحكم معلق على اسم، والاسم هذا مركب، فالحمام يصدق على ماذا؟ على الأرض وعلى الجدران وعلى السطح، فليس السطح وحده الحمام، وليست الأرض وحده الحمام، وليست الجدران وحده الحمام، إنما هو مركب، فكيف نقول بأن السطح خارج هنا؟ تحتاج إلى نظرين. قال وتصح إليها، يعني هذه لا تصح داخلها ولا على سطحها، وكذلك إليها وتصح، نعم لا قلت لا تصح، قال وتصح إليها، يعني إذا جعلت قبلة للمصلي وتصح إليها، يعني تصح الصلاة فرضا أو نفلا إليها، إلى تلك الأماكن التي جاءت النصوص دالة على تحريم الصلاة فيها أو على ظهرها، وهذا للأصل، فلا تكون قبلة للمصلي مع الكراهة، الصحة لا تنافي الكراهة، صحة لا تنافي الكراهة، حينئذ تصح مع الكراهة. لماذا؟ لأنها أماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبال، هذا تعليم. قلنا الأصل ماذا؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الأصل فيها، فإذا نهي عن تلك الأرض فهذه الأرض التي أصلي عليها ليس منهيا عنها، ونحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل أن استقبال المصلي إلى ما نهي عنه لا تصح الصلاة إليه، أو تصح مع الكراهة، وليس عندنا دليل يدل على نهي المصلي أن يستقبل ما لا تصح الصلاة فيه إلا بدليل واضح بين، كقول لا تصل إلى القبور، جاء هنا إلى القبور، نهى عن الصلاة في المقبرة إذا داخل المقبرة وعلى سطحها داخل فيها، قال إلى القبور، إذن لا تجعل القبور قبلة، نحتاج إلى نص مثل هذا. أما لا يصلى إلى الحش مثلا، إلى الحمام، إلى أعطان الإبل، فنحتاج إلى نص، وجاء في الحش كما سيأتي. إذن وتصح إليها، أي إلى تلك الأماكن، بأن تكون في قبلتك مع الكراهة، لكن قوله مع الكراهة في المذهب للتعليل السابق، لأنها أماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبالها إن لم يكن حائل، يعني الكراهة متى؟ إن لم يكن ثم حائل بينك وبين هذه الأماكن، وقدر الحائل ما يكون كمؤخرة الرحل، يعني نصف متر في نصف متر، يعني ما يكون سترة، ما يكون سترة. إن وجد الحائل فلا كراهة، إن انتفى الحائل حينئذ وجدت الكراهة، ونحتاج إلى دليل وليس فيه دليل. إذن وتصح إليها أي إلى تلك الأماكن مع كراهة إن لم يكن حائل، أي بين المصلي وبين تلك الأماكن المنهية عن الصلاة فيها، لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هنا لعموم جعلت لي الأرض مسجدا، هذا في الصحة لا في الكراهة، وفرق بين أن يقال صحيح بلا كراهة أو صحيح مع كراهة. الصحة دليلها عموم قول صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، لأنها طهور، لكن الكراهة نحتاج إلى دليل. وعنه رواية عن الإمام أحمد لا تصح إلى المقبرة فقط، لا تصح إلى المقبرة، إذا الرواية تصح مطلقا إلى جميع الأماكن المنهية عنها. رواية ثانية لا تصح إلى المقبرة فقط لحديث لا تصل إلى القبور، هذا واضح بين أن القبور لا تصح الصلاة إليها، وهو كذلك فنسلم بكون الصلاة إلى القبور باطلة ولا تصح. لماذا؟ لمجيء النهي الخاص لا تصلوا إلى القبور، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، متفق عليه، وهو أصل شرك العالم، وتختار ابن حامد المجد والشيخ وغيرهم، وتحريمه ظاهر. وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى القبر، ومر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا له باب خاص يأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد، حتى يكون بين حائطه وبين المقبرة حائل آخر، وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد. والقول الثالث لا تصح الصلاة إلى المقبرة وزيد عليه الحش، وزيد عليه الحش. لماذا؟ لقول ابن عباس السابق لا يصلين إلى حش، ومر معنا أنه لم يعلم له مخالف. إذن الصحيح أنه لا يصلى إلى مقبرة ولا يصلى إلى حش، هذا الأصل فيه، لوجود النص الدال على عدم استقبال المقبرة لا تصل إلى القبور، ولوجود النص الدال على عدم استقبال الحش وهو قول ابن عباس، ومر معنا قول ابن حزم رحمه الله تعالى أنه إجماع لأنه لم يعلم له مخالف، لا تصل إلى، قال لا يصلين إلى حش. وتقدم قول الشيخ ولا تصح إلى الحش، كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اختار ابن حامد والشيخ وغيرهما، تقدم قول ابن عباس لا يصلين إلى حش وأنه لا يعلم له مخالف، وقال الشيخ وكره عامة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش. وفي الإقناع ولا يكفي حائط المسجد وليس ريان النجاسة، إذن هذا الذي ورد فيه النص وهو أمران المقبرة والحش، ما عداها حينئذ ينظر فيه إلى التعليل، ينظر فيه لا إلى تعليل، وهو أنه إن خشي أذية فيما لو صلى في قبلته أعطان الإبل، كانت كل إبل موجودة، إذا لم تكن الإبل موجودة لا أشكال فيها، لا صحيحة دون كراهة. وأما إذا وجدت الإبل فإذا تعلقت نفسه بها يعني خاف أن تنفر الإبل وتخرج عليه، حينئذ صار مشوش الذهن. والقاعدة في باب الصلاة كما يأتينا إن شاء الله تعالى أن كل شيء يشوش الذهن ويشغل المصلي فالأصل فيه كراهة، أصل فيه كراهة. حينئذ نقول الصحة لقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والكراهة بأن يصلي إلى أعطان الإبل مع وجودها إذا انشغلت نفسه بها بأن خاف أن تخرج، حينئذ انصرف عن الخشوع، وإذا انصرف عن الخشوع حينئذ كل ما يشغل ويصرف عن الخشوع فهو مكروه، فهو مكروه، حينئذ يكره. كذلك الشأن في الصلاة إلى الحمام، لو صلى إلى حمام ولم يجد ما يؤذيه فالأصل الصحة مع الكراهة، لو صلى إلى حمام وقد أتاه ما يؤذيه من روائح وأصوات ونحوها قد يشغله، حينئذ جئنا للعلة وهي أن كل ما يشغل في الصلاة بأن يشوش على المصلي فهو مكروه، وإلا الأصل نقول فيه الصحة دون كراهة. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع وربما نقول إن الحش والحمام تكره الصلاة إليهما لأن فيهما رائحة كريهة. الحش هذا لم يقم مع النص، والصحيح أنه دل على النص، لأن فيهما رائحة كريهة، لأن فيهما رائحة كريهة قد تؤثر على المصلي، والشيء الذي يؤثر على المصلي ويشوش عليه مكروه، هذا صحيح ثابت، قاعدة مسلمة يأتي بحثه في موضع إن شاء الله تعالى. وأما عطال الإبل فربما نقول إذا كانت الإبل موجودة باركة فربما تكره الصلاة إليها لأنها قد تتحرك فتشوش على المصلي، وإذا كانت غير موجودة فلا وجه للكراهة إلا إن كان هناك رائحة، والمغصوب هذا لا يحتاج إلى التنصيص لأنه ليس فيه أذية إلا إذا خشي على نفسه من ضرب ونحوه هذا شيء آخر. وأما المقبرة فالصحيح أنها على التحريم النصي السابق. قال رحمه الله تعالى المسألة الأخيرة في هذا الشرط، قال ولا تصح الفريضة بالكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. هذه مسألة خلافية وهي نادرة الوقوع، هل تصح الفريضة الصلاة أما النافلة في محل وفاق، إلا الخلاف في الشاخص اشترط أو لا يشترط. وأما الفريضة فهي محل خلاف بين أهل العلم، لو صلى في داخل الكعبة في جوف الكعبة أو على ظهرها، مر معنا على فوق ظهر بيت الله لأن الحديث ضعيف، لو صح حينئذ صار فاصلا في المسألة، لكن الصحيح أنه ضعيف. ولا تصح الفريضة ولم يقل الصلاة، لماذا؟ لأن النافلة تصح. إذن بعض الصلاة قد يختص بحكم في مكان دون بعض، ما مر معنا الحكم عام، قلنا تصح الصلاة فرضا ونفلا، فرضا كل موضع فرضا ونفلا، هنا لا، في جوف الكعبة لا تصح فرضا وتصح نفلا، جاء التفصيل، وهذا لا مانع منه، لا يسأل عما يفعل أو يسأل، لا نقول لماذا فرق بين الفرض والنفل، لماذا فرق في داخل جوف الكعبة أو على ظهر، نقول إذا ثبت الحكم الشرعي حينئذ عقلك هذا لا مجال له أن يبحث مثل هذه المسائل، هذه قاعدة ينبغي أن تنبه لها طالب العلم، لا يعترض على الشرع بما يرد في الأذهان، لأن الذهن والعقل ضعيف، عقل بشري ليس مشرعا، ولذلك بإجماع السلف أن العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع، وإنما مصادر التشريع محصورة في الكتاب والسنة، فما كان وحيا فهو من الدين، وما لم يكن من الوحي فليس من الدين، هذه قاعدة سمعت بعض العلم ورددها دائما، ما كان من الوحي فهو من الدين، وما لم يكن من الوحي فليس من الدين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاقتباس الأحكام الشرعية إنما هو محصور في شيء واحد فحسب، وهو الوحي كتابا وسنة. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ولا نسأل هل هو متواتر أم آحاد، ما دام أنه صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم حينئذ وجب قبوله بإجماع السلف، سواء كان الحكم المأخوذ من هذا النص عقيدة، وهذا قلنا بإجماع، فإنما خالف أهل البدع فرقوا بين المتواتر والأحاد من حيث قبول الأحكام، المتواتر موجود ولا شك، والأحاد موجود ولا شك، والتقسيم موجود ولا شك وهو صحيح، لكن بناء الأحكام عليه بكون الأحاد لا يقبل في العقائد، وإنما يقبل المتواتر، ثم إذا ثبت المتواتر عندهم أولوه وحرفوه يقول هذا التقسيم، هذا ليس التقسيم، هذا التفريع على التقسيم محدث، ولا يعرف إلا من جهة أهل البدع، ولا يلزم من ذكر بعض الأحكام المخالفة للحق أن نثبت التقسيم من حيث الأصل، فنقول التقسيم موجود ولا إشكال فيه، كما نقول التقسيم تقسيم الدين إلى أصول وفروع كذلك لا إشكال فيه ثابت، لكن التفريع عليه بأن الأصل منكره كافر والفرع منكره لا يكفر، هذا ليس من طريقة السلف، إنما هو من بدع المعتزلة ومن على شاكلته، هذا الذي عناه ابن تيمية رحمه الله تعالى في إنكار الأصول والفروع تقسيم الدين، بحيث الأصل من أنكره كفر والفرع من لم ينكره لا يكفر، التفريق بين الأصل والفرع بالكفر وعدمه هذا من محدثات أهل البدع وليس من طريقة السلف البت. كذلك المتواتر الأحاد تبس على بعض مشتغلين بهذا الفن أن هذا من صنيع المعتزلة ونحمه، ولا يعرف هذا، كيف لا يعرف؟ البخاري في جزء القراءة خلف الإمام يقول وتواتر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة خلف الإمام، نطق به تواتر، هذا حديث متواتر وهو من السلف، وهو من المتقدمين ولا شك في ذلك. على كل المراد هنا أن السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت متواترة أو أحاد، لا فرق بين العقائد والأحكام، ولا تصح الفريضة. إذا الذي فرق هو الشارع ولا إشكال في قبول هذا الحكم. ولا تصح الفريضة في الكعبة يعني في داخلها في جوفها ولا فوقها يعني على السطح. والفريضة المراد بها هنا في المذهب ما وجب بأصل الشرع، لأن الواجب نوعان: واجب بأصل الشرع كالصلوات الخمس والجمعة، هذا واجب بأصل الشرع. ما وجب بفعل الإنسان وهو النذر. على المذهب ثم تفريق بأن المنذورة هي واجبة لكنها لا تصلى داخل الكعبة، بل هي نعم لا تصلى داخل الكعبة لأن داخلة في النفل، يعني هل هي داخلة في النفل أو في الفرض؟ على المذهب أن الفرض هنا خاص بما وجب بأصل الشرع، وأما ما وجب بفعل الإنسان وهو الصلاة المنذورة حينئذ هي داخلة في حكم النفل فتصح داخل الكعبة. ولذلك نصوا على الفريضة. ولا تصح الفريضة إما وجب بأصل الشرع وهي خمسة الجمعة في الكعبة ولا فوقها يعني على السطح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول مالك رحمه الله تعالى وهو الظاهر. وعند أبي حنيفة والشافعي تصح، عند أبي حنيفة والشافعي صلاة الفريضة داخل الكعبة وفوقها صحيحة، لكن عند الشافعي مع الكراهة مع الكراهة. والدليل دليل المذهب قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وحيثما كنتم هذا تعميم، أينما كنتم فولوا وجوهكم شطره يعني شطر المسجد الحرام الكعبة يعني، فأمر بتولية الوجه نحو الكعبة كذلك أمر، قال فولوا هذا أمر، أمر بماذا؟ بتولية الوجه نحو الكعبة وذلك هو الصلاة إليها. فولوا وجوهكم شطره يعني شطر الكعبة يعني ناحية، شطر بمعنى الناحية. ومن صلى فيها أو على سطحها هل ولى أو تولى الكعبة أم لا؟ هذا محل الجزء هنا، يعني أمر الشارع بماذا؟ قال فولوا وجوهكم شطره يعني اجعلوا القبلة أمامكم، قبلتكم جهتكم. من صلى فيها هل يتحقق فيها هذا الشرط؟ ها، من صلى فيها في داخلها هل جعل القبلة أمامه؟ لا يصدق عليه النص، لا يصدق عليه النص. فدل هذا النص على أن ثم فرقا بين الفرض والنفل، كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة إنما صلى نفلا، ثم لما خرج قال هذه القبلة، هذه القبلة، هذه القبلة إشارة لئلا يسوى بين الفرض والنفل، لكون عليه الصلاة والسلام إنما صلى النافلة، والأصل هو المساواة بين النفل والفرض إلا بدليل. حينئذ نقول الدليل موجود وهو هذا النص، ثم استثناء النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن صلىها داخل الكعبة في جوف الكعبة، نقول دل دليل على عدم إلحاق الفرض بالنافلة وهو قوله عليه الصلاة والسلام هذه القبلة. إذن نقول لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها لانتفاء الشرط الذي دل عليه قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره، فأمر بتولية الوجه نحو الكعبة بأن تجعل الكعبة قبلة أمامك. وإذا قيل شطره وجوهكم شطره يعني الكعبة كاملة، فتولية الجزء يحتاج إلى نص، لأنه إذا صلى داخل الكعبة هو قد لا شك أنه جعل الكعبة قبلة له، لكن لم يجعل الكعبة كاملة وإنما جعل جزءا من الكعبة، ولا شك أن جعل الجزء كالكل يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل. إذن من صلى فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها، هذا قول وهو المذهب قلنا هو الظاهر. وعنه عن الإمام أحمد رواية أخرى أنها تصح، يعني وافق من أبا حنيفة والشافعي، ولذلك يقال الجمهور على الجواز، جمهور على الجواز. يعني إذا كان عندنا مذهبان انتصفان، انتصفت المذاهب هنا، مالك لا تصح قول مالك، وكذلك الحنابلة والشافعية والحنفية لا تصح، وجد رواية عن الإمام أحمد مع المذهبين الآخرين، حينئذ مثل هذا قد يقال بأنه قول الجمهور، قول الجمهور. طيب، وعنه تصح وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك، واختاره الأجري وصاحب الفائق وغيرهما، لأنها مسجد، كعبة مسجد داخلها، ولأنها محل للنفل، والأصل أن ما ثبت في النفل فهو ثابت في الفرض، هذا الأصل فيه. إذن لماذا جوزوا لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة؟ والأصل هو المساواة، الأصل هو المساواة، فما ثبت في النفل فهو ثابت في الفرض، وما ثبت في الفرض فهو ثابت في النفل إلا بدليل، إلا بدليل، وليس عندهم دليل يفرق بين المسألتين. قال هنا المحشي ورجح الأول، يعني مذهب، قال ابن قاسم هنا ورجح الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى النافلة، وقال عقب الصلاة خارج البيت هذه القبلة، هذه القبلة، هم يعلمون أو لا يعلمون؟ يعلمون. إذا ما الفائدة عندما قال هذه القبلة؟ ما الفائدة منهم؟ هذا من باب التنبيه لئلا يلحق النفل بأن صليت نافلة ولم أصلي القبلة ولم أصلي فرضا، حينئذ يجب في الفرض استقبال القبلة، فلما خرق هذه القبلة دل على أن ثم فرقا بين النافلة والفرض، هذا هو الظاهر والله أعلم. إذن قال عقب الصلاة خارج البيت هذه القبلة، لأن القبلة المأمورة باستقبالها هي البنية كلها وليس جزءا منها، وإنما توسع في النفل لأن النفل يتوسع فيه ما لا يتوسع في الفرض، وهذا سيأتي بحث معنا إن شاء الله تعالى، لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض، كاف وليس بكاف، لأنه صلى التطوع فيها، وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة، فلا بد أن يكون لهذا الكلام من فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة. وابن عباس روى الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو أعلم بمعنى ما سمع، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن السلف أنه صلى الفرض فيها، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الصحيح أنه لا تصح الفرض أو لا تصح الصلاة، صلاة الفريضة في الكعبة ولا فوقها كذلك. لماذا؟ لأن السطح تابع لما كان أسمع، ثم من صلى على السطح لا يكون مستقبلا للقبلة، فانتفى فيه الحكم. قال والحجر منها، الحجر معلوم منها أي من الكعبة، فتصح الصلاة إليه لا فيه، يعني يترتب عليه أمران، إذا قيل الحجر منها يعني من الكعبة، حينئذ يصح أن يتوجه إليه كذلك، لو لم يتوجه إلى البنية كاملة وإنما توجه إلى الحجر بشرط أن يكون الداخل فيه حيز الكعبة، صح أم لا؟ صح، على الصحيح صح، فيه خلاف لكنه ضعيف، صح. إذن صح التوجه، لماذا؟ لأنه جزء من الكعبة، جزء من الكعبة. كذلك الصلاة في داخل الحجر، لما كان جزءا من الكعبة والكعبة لا يصلى الفرض داخلها، حينئذ يمنع من الصلاة فيه في الحجر، ولذلك قال والحجر منها أي من الكعبة، فيصح التوجه إليه ولا تصح الصلاة، صلاة الفريضة داخله، وأما النفل هذا واضح، كما لو صلى إلى أحد أركانها. وظاهر كلامه كله يعني كل الحجر من الكعبة كذلك، قال والحجر منها، أطلق الحجر وليس كله منها وإنما هو بعضه، وليس منه إلا ستة أذرع كما في الحديث، قال الشيخ ابن تيمية ستة أذرع وشيء، فيصح التوجه إلى ذلك القدر منه، لأنه من البيت بالسنة الثابتة المستفيضة وبعيان من شاهده من الخلق، لما نقضه ابن الزبير وقال وليس جميعه، وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء، فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة، يعني آخر الحجر ليس من الحجر، فلو تعمد أن لو صلى في داخله الفرض وأمكنه صح لأنه ليس داخل في الكعبة، ثانيا لو توجه إليه لم تصح صلاته، إذن بني عليه حكم شرعي. قال هنا: وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء، فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة، وعليه يصح لو صلى فرضا داخلا. ونص أحمد أنه لا يصلى الفرض في الحجر، قال ابن حامد بن عقيل أبو المعالي لو صلى إلى الحجر من فرضه المعاينة لم تصح، هذا خلاف إذا استقبل الحجر تصح أو لا تصح، صح أنها تصح. وبعضهم يرى أنه من كان فرضه المعاينة يعني من قرب وراء الكعبة لا يصح أن يتوجه للحجر، وإنما يتوجه إلى الكعبة، لكن إذا ثبت بالسنة متواتر أنه جزء من الكعبة الأصل الصحة. قال: وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، باستقبال شاخص منها تصح النافلة في الكعبة وعليها. قال: والمنذورة، المنذور أو الصلاة المنذورة ما وجب بفعل العبد، ما وجب بفعل العبد، حينئذ إما أن ينذر صلاة مقيدة أو يطلق له حالا، إما أن يقيد وإما أن يطلق. يقيد كيف؟ يقول لله علي أن أصلي ركعتين في جوف الكعبة، حينئذ وجبت الركعتان، ثم عين المكان وجب الوفاء، هذا مستثنى، وقيل إجماع، وإذا قيل إجماع خرجت المسألة عن خلاف. حينئذ إذا قيد النذر بكونه في جوف الكعبة أو على سطح الكعبة حينئذ خرج. وأما إذا أطلق ولم يقيد حينئذ هل هي ملحقة بالفرض أم أنها ملحقة به بالنفل؟ هذا على ما ذكره الشارح هنا مذهب أنها ملحقة به بالنفل، ولذلك قال: وتصح النافلة والمنذورة. إذن المنذورة هذه ملحقة بالنفل، لماذا؟ لأن الشرع لم يوجبها، لأن الشرع لم يوجبها، والنذر لم والنفل لم يوجبه الشرع، والمنذور لم يوجبه الشرع، إذن كل ما لم يوجبه الشرع صح الصلاة، صح أن يصلى داخل الكعبة، هذا مراده. حينئذ نظروا إلى العلة فجعلوا المقابلة هنا ما أوجبه الشارع وما لم يوجبه الشارع، فما أوجبه الشارع لا يصح أن يصلى جوف الكعبة أو بسطحها، وما لم يوجبه الشارع حينئذ يصدق بالنفل ويصدق بما أوجبه العبد على نفسه فيصح أن يكون داخل الكعبة. واضح تعليل المقابلة؟ إذن فهي ملحقة بالنفل لأن الشرع لم يوجبها ولم يلزمه بها. وقيل أقرب إلى الفرض لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، فهي واجبة، فهي واجبة، وفي خلاف يعني النذر المطلق فيه خلاف، ولكن الظاهر الله أعلم أنها تلحق بالفرض، تلحق به بالفرض، لأن الفرض الواجب سواء كان به الواجب الذي وجب بفعل العبد بنفسه يعني أوجبه على نفسه وألزم نفسه به، الأصل أن يعامل معاملة الفرض، هذا الأصل فيه، وهو من القواعد الفقهية عند أرباب القواعد، أن الواجب بفعل الإنسان يجري مجرى الواجب الشرعي، هذا هو الصحيح. وأما احتمال أن يكون نفلا أو أنه داخل بالنفل الأخير هذا تعليل فقط، وإلا الأرض وإلا الأصل أن يقال فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطع، وجب، فإذا وجب حينئذ يعامل معاملة الواجب. صحيح أن المنذورة المطلقة لا تصح داخل الكعبة ولا على سطحها. قال: وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، باستقبال با هنا المعية يعني بمعنى معه، ولذلك قال الشارح أي مع استقباله، يعني ليست النافلة مطلقا داخل الكعبة أو على سطحها جائزة، بل لابد من قيد وهو أن يستقبل شاخصا منها. مفهومه أنه لو فتح الباب وصلى تجاه الباب لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة ولو كانت نفلا. لماذا؟ لأنه لم يستقبل شاخصا منها، منها يعني بعض من الكعبة، فلو وضع شيئا خارج عن الكعبة سترة أمام الباب وصلى لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يستقبل شاخصا منها، لابد أن يكون منها متصلا بها، فإن لم يكن حينئذ لا يصح، حينئذ لا يصح. ولو صلى على سطحها وكان هكذا هواء دون أن يكون بينه وبين قبل شيء يعني الجدار الذي يستقبله، قالوا كذلك. لماذا؟ لأنه لا تصح النافلة إلا باستقبال شاخص منها. قال: باستقبال شاخص منها يعني الشيء القائم المتصل بالكعبة المبني فيها، فلو صلى جهة الباب وهو مفتوح وهو داخل الكعبة فلا تصح، لا تصح صلاته على المذهب. فإن وضع لبنة أو لبنتين بين يديه ها صحت؟ لا تصح. لو وضع لبنة أو لبنتين لأنها ليست متصلة، ليست فلا تصح لأنها ليست منها من الكعبة وليست متصلة، وليست متصلة باستقبال شخص منها، أي مع استقبال شخص من الكعبة، سواء كان ما بين يديه متصلا بها كالبناء والباب ولو مفتوحا، أو العتبة المرتفعة ولا الخشب غير المسمور ونحو ذلك فلا يصح، لابد أن يكون شيئا ثابتا فيها. قال الشيخ ابن تيمية يتوجه أن يكتفي أو يكتفى بذلك بما يكون سترة في الصلاة لأنه شيء شاخص، يعني لا يشترط أن يكون الشيء جدارا كاملا، وإنما أن يكون شيئا متصلا بالكعبة ولو كان كمؤخرة الرحل، يعني مما يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون سترة، أن يكون سترة. ثم ذكر هنا في الحاشية الخلاف الذي ذكرناه في النذر المطلق. قال هنا الشارح: فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح، على ما ذكره الماتن، ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب، لأنه غير مستقبل لشيء منها، وقال في التنقيح اختاره الأكثر. إذن ثم خلاف في المذهب. الآن يريد أن يقرر مسألة، وهي أن اشتراط الشاخص الماتن خالف فيه المذهب، يعني من المسائل التي خالف صاحب الزاد المذهب هو قوله باستقبال شاخص منها، والأصح عندهم أنه لا يشترط الشاخص كما سيأتي. قال: وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط. ما هو الذي لا يشترط؟ الشاخص، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها، وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع، قال في الإنصاف: وهو المذهب على ما اصطلحنا، وهو المذهب على ما اصطلحنا. واضح هذا؟ واختاره المجد وابن تميم وصاحب الحاوي والفائق وغيرهم، وقطع به في المنتهى وغيره. إذن حصل من هذا أن صاحب المتن الزاد خالف المذهب في هذه المسألة. قال هنا: لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، أي هوائها المسامت لها الخال من شاخص منها إذا صلى على عالم منها، أو نازل عن مسامتة بنيانها، لأن المقصود البقعة للجدار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الواجب استقبال البنيان، وأما العرصة يعنون بها قواعد إبراهيم، هذا يفترض فيما لو أزيلت الكعبة وبقيت قواعد إبراهيم، ما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ قد حصل في زمن الزبير. قال: الواجب استقبال البنيان، يعني الجدران الكعبة نفسها، وأما العرصة وهي قواعد إبراهيم والهواء فليس بكعبة، وليس بكعبة ولا ببناء. وأما ما ذكروه من الصلاة على أبي قبيس ونحوه فإنما ذلك يعني ينتقد القياس السابق، قياس به نظر، لأن الذي يكون على جبل أبي قبيس يرى شيئا شاخصا، وإنما يصلي باتجاه الهواء الذي يكون قراره الشيء الشاخص. وأما إذا أزيلت فأين الشاخص؟ ليس عندنا شاخص، فرق بين النوعين. قال رحمه الله تعالى: وأما ما ذكروه من الصلاة على أبي قبيس نحوه فإنما ذلك لأن بين يدي المصلي قبلة، لأن بين يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفعة، وإن لم تكن مسامتة فإن المسامتة لا تشترط. نعم، الناس الآن يصلون في الدور الثاني ولا يرى الكعبة، الكعبة ليست أمامه، وإنما مسامتة الكعبة، يصح أو لا يصح؟ قل نعم يصح بإجماع لا خلاف فيه. طيب صلى إلى شاخص أم لا؟ نعم صلى إلى شاخص. لماذا؟ لأن المسامة لا تشترط، والشاخص الذي يدركه بعلمه أو برؤيته موجود، وإذا ثبت وجود الشاخص حينئذ لا اعتراض، كما لم تكن مشروطة في الائتمام بالإمام. وأما إذا زال بناء الكعبة فنقول بموجبه، يعني إذا لم يكن إلا قواعد إبراهيم ولم يمكن وضع خشب يعني تجعل كالبناء، حينئذ لابد من القول بصلاة وصحتها، فما جاز ضرورة لا يمكن أن ينسحب الحكم أن يكون مع الحاجة أو لم تكن ضرورة. يعني قد يعترض البعض أنه إذا أزيلت الكعبة بأنه لم يبقى إلا قواعد إبراهيم، إذا لم يوجد شيء حينئذ دخل وقت الصلاة وكاد أن يخرج، يصلي الناس ولا يصلون، صلوا، لكن انتفاء الشخص هنا نقول انتفى اعتباره ضرورة، ولا شك أن القاعدة ولا واجب، لا واجب مع العجز، يعني فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا سقط اعتبار الشخص مع الضرورة لا يستلزم اسقاطه مع عدم الضرورة. إذن وأما إذا زال بناء الكعبة فنقول بموجبه وأنه لا تصح الصلاة حتى ينصب شيئا يصلي إليه، لأن أحمد جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة له، إذا صلى على ظهر الكعبة لا قبلة له، وهذا يؤيد المذهب، تعليل هذا صحيح أنه ليس له قبلة، فعلم أنه جعل القبلة الشيء الشاخص، وكذا قال الآمدي، وذكر قوله ثم قال: ولأنه علل ذلك بأنه إذا صلى إلى سترة فقد صلى إلى جزء من البيت، فعلم أن مجرد العرصة غير كاف، غير كاف، لابد من شاخص يزيد على قواعد إبراهيم. ويدل على هذا ما ذكره الأزرقي أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير: لا تدع الناس بغير قبلة، انصب لهم حول الكعبة الخشب واجعل الستور عليها حتى يطوف الناس من ورائها ويصلون إليها. إذن ابن عباس لم يعتبر قواعد إبراهيم أنها شاخص، فلا بد من قدر زائد على العرصة، ففعل ذلك ابن الزبير. قال ابن تيمية: وهذا من ابن عباس وابن الزبير دليل على أن الكعبة التي يطاف بها ويصلى إليها لابد أن تكون شيئا منصوبا شاخصا، وأن العرصة ليست قبلة، ولم ينقل أن أحد من السلف خالف في ذلك ولا أنكره. نعم، لو فرض أنه قد تعذر نصب شيء من الأشياء موضعها بأن يقع ذلك إذا هدمها ذو السويقتين، فهنا ينبغي أن يكتفى عنيد من استقبال العرصة كما يكتفي المصلي أن يخط خطا إذا لم يجد سترة، فإن قواعد إبراهيم كالخط، يعني ما جاز ضرورة هذا لا إشكال فيه لأنه لا واجب مع العاجزين. إذن ولا تصح الفريضة ومثلها المنذور على الصحيح المطلقة للمقيدة في الكعبة ولا فوقها، هذا هو ظاهر النصوص والله أعلم. وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يشترط فيه أنه يكون بشاخص، قد جاء في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر: صلى في الكعبة ركعتين بين الساريتين إذا دخلت، يعني أمامك، لكن إن كانت النافلة مما تشرع لها الجماعة وتفوت داخلها كانت خارجها أفضل. يعني هل الاستحباب يكون داخل؟ هذه مسألة أخرى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.